إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 90 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى الكلام في باب القدر، وأورد الإمام الشارح مجموعة من الأسئلة التي قد يسألها سائل في قضايا القضاء والقدر. وكما ذكرت لحضراتكم في اللقاء الماضي أنه ينقل من كتابي شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وكذلك مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما للعلامة الإمام الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، ولا يذكر اسمه للأسباب التي أوردناها في ترجمتنا للشارح في أول المقدمة. ثم يقول رحمه الله، وهذا كما ذكرت نقل من كتاب مدارج السالكين، فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، يعني كيف يرضى الله لعبده شيئا ولا يعينه عليه، لأننا أسلفنا القول في أن الله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان ويرضى لهم فعل الطاعات والصالحات، ولا يرضى لهم الكفر، ولا يرضى لهم أعمال الكفر والمعاصي. والله سبحانه وتعالى يرضى أمور الإيمان والطاعات كما علمنا، ويطلبها ويأمر بها جميع الناس، من أسلم منهم ومن كفر، لأن الناس ينقسمون إلى مؤمنين وإلى كافرين ولا ثالث. وإنما كما قال تعالى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالإنسان إما مؤمن وإما كافر، ولا نعرف منزلة بين الإيمان والكفر، إما مؤمن وإما كافر. والله طلب أو أمر من الناس، أمر الناس جميعا بالإيمان ونهاهم عن الكفر، ويرضى الإيمان وأعمال الإيمان، ولا يرضى الكفر ولا أعمال الكفر. طيب السؤال، هل ربنا حينما يرضى، وهو يرضى دائما عن أفعال الإيمان، يرضاها لأنه أمر بها؟ طيب الناس ينقسمون إلى قسمين، مؤمن وكافر. المؤمن هذا الله خلقه وآتاه كل الآلات التي يستطيع بها أن يؤمن أو أن يكفر، وأقام عليه الحجة ووضح له المحجة، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال وهديناه النجدين، فكل إنسان، أبو بكر الصديق وضحت له المحجة وظهر له الحق، وأبو جهل بانت له المحجة وقامت عليه الحجة، ولكن أبا بكر الصديق آمن وأبو جهل كفر. فالله عز وجل خلق هذا واعده للطريقين، وخلق ذاك واعده للطريقين، ولكنه امد هذا بالتوفيق وحجب عن هذا التوفيق، اعطى هذا التوفيق للايمان ولعمل الصالحات رحمة منه ومنة وتكرما وفضلا واحسانا، وحرم هذا من التوفيق عدلا وحكمة. فهو لما لم يمده بالايمان وبالطاعة ما ظلمه، وانما هو مؤهل اما لهذا واما لذاك، والله حرمه التوفيق لامور تخصه لانه لا يستحق هذا التوفيق، وهذا من حكم الله عز وجل التي لم يطلع عليها احدا من خلقه. فالسؤال، فان قيل كيف يرضى لعباده شيئا اللي هو الايمان واعمال الصالحات ولا يعيده عليه، عرفتم السؤال جاء كيف؟ فان قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لان اعانته، ما يبين لك بقى الحكمه من هذه الامور، لماذا يعين هذا ولا يعين ذلك؟ يقول لان اعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له اعظم من حصول تلك الطاعه التي رضيها له، لان القضيه هناك امور محبوبه لله وهناك امور ايه اشد حبا لله، مش كده ولا لا؟ ما الحب يتفاوت، ففي هل الامر المباح يحبه الله عز وجل؟ ما قال الله تعالى عن المباح انه يحبه، وانما الله عز وجل يحب الامر الذي اوجب والذي جعله ايه مستحبا، اما مستوى الطرفين هذا فلم يجد فيه ايه فلم يجد فيه في الشريعة ما يبين ان الله عز وجل يحب هذه المباحات، وانما الامور التي يرضى الله عنها انك تأتي بالواجبات وان تأتي بماذا بالمستحبات. فهنا يقول ربما لو اعان هذا الشخص على فعل هذا الامر المرضي لله فات امرا او فات امر مرضي لله اعظم منه، مش كده ولا لا؟ بالمثال يقتضي الامر، يعني احنا بنوضح انه ايه يريد ان يبين ان هناك امور محبوبة لله ولكن هناك امور ايه اكثر حبا لله سبحانه وتعالى، هناك امور يرضى الله عنها وهناك امور يرضى الله اكثر عن الاخرى، فحينما حجب هذا عن امر يرضاه الله ما فعل ذلك الا لانه ايه لو فعله لفات بذلك ايه امر اخير منه او افضل منه او اقرب رضا لله سبحانه وتعالى. فيقول قيل لان اعانته عليه قد تستلزم يلزم منها يعني فوات محبوب له اعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه، الطاعة دي لو وقعت من هذا الانسان الذي اعانه الله عليها جدلا، يعني لو اعانه عليها لكان يتضمن وقوع تلك الطاعة مفسدة، اما ان يضيع امر محبوب لله اكثر او ان يأتي هذا الامر بايه بمفسدة يبغضها الله سبحانه وتعالى، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله. طبعا الأمور دي انت بالنسبة لك ممكن تفوت أمر مصلحة بالنسبة لك، تفوته ليه؟ لدفع مفسدة أخطر، أو تفوت مصلحة نظرا لإيه؟ لمجيء مصلحة أعظم منها، يعني في ربح جاي لك، الربح ده انت تتغاضى عنه وتتغافل عنه، ليه؟ لانك لو خفته هيفوت عليك ربح اعظم منه، واخد بالك ولا لا؟ يبقى المصلحه دي انت فوتها ليه؟ ما اعنتش عليها اذنك، ليه؟ لانك لو اعنت عليها هي مصلحه، لكن وقته هيضيع ومن الممكن انه كانت تتحصل مصلحه اعظم من كده، فتفوت دي لحصول المصلحه الاعظم. او ربما لو حصل هذه المصلحه هياتي من وراها مفسده اخطر من هذه الايه المصلحه، ويقال برضه المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح. ده بالنسبه لنا احنا كبشر، لان احنا بالنسبه لنا في منافع وفي ايه مضار وفي مفاسد وفي مصالح، بالنسبه لله ما فيش مصلحه ومفسده بالنسبه لله، لأن الله عز وجل لا ينطبق عليه ما ينطبق علينا نحن من قضية الإيه أو من قضايا المصالح والمفاسد والمنافع. ربنا غني عن العالمين، فليس في حاجة إلى مصلحة وليس في حاجة إلى منفعة. كذلك لا يستطيع أحد من خلق الله، بل الخلق مجتمعين لا يستطيعون أن يضر الله. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لكن بالنسبة لله في بقى أمور يرضاها ويحبها وأمور يبغضها، واخدين كما فيه بغض وحب. لكن مفيش بالنسبة لله، احنا بنمثل بالنسبة لنا احنا علشان نقرب الامر. فبنقول ان انا او انت من الممكن انك تعيد اذنك على فعل شيء يحقق مصلحة معينة او منفعة له او ليك او للاخرى، ممكن ما تعينوش عليها وتمنعه منها. يقول لك يابا دور منها منفعة، تقول له لا يا ابني، لو انت اكيد بالمنفعة دي سيتحصل وراها مفسدة اكثر منها. او يا ابني لو انت نفذت هذه المسألة هيفوت عليك مصلحة اعظم منها. واخد بالك ولا لا؟ فده بالنسبة لنا احنا. لكن ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى يقول فان قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه، قيل لان اعانته عليه قد تستلزمه فوات محبوب له اعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. واضح الكلام؟ وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه من ذلك العبد يعني يتضمن مفسدة هي اكره اليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. واضح الكلام ولا لا؟ طيب. قال قد اشار تعالى الى ذلك في قوله، الله بين لنا في سورة التوبة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالخروج، انفروا خفافا وثقالا، وعاتب الله من تخاذل بقوله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. وجاء المنافقون يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم علشان مش عاوزين يخرجوا الى الجهاد، والجهاد ده امر كان مفروض عليهم. فهم لما اتوا لكي يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، عاتبه الله تعالى وقال عفى الله عنك لما اذنت لهم. فربنا يعاتبه انه اذن لهم لانهم كذابين، فهؤلاء ما كانوا يستحقون ان تأذن لهم يا محمد، عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذبين. لك لو ما اذنتش كان هيحصل كانوا هيتخلفوا حتى لو ما اذنتش، يبقى كان هيظهر الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. طب خروجهم بقى نفسه هل كان مرضيا لله عز وجل؟ قال لك لا، مع ان خروجهم طاعة، المفروض الخروج ده كان هيكون طاعة لان الله يأمر به، وما يأمر الله الا بامر يحب ويرضى عنه، ومع ذلك كره الله انبعاثهم. فشوف قال ولو ارادوا الخروج لاعدت له عود. هم جايين يستأذنوك، لكن هم في حقيقة الامر استئذان تحت الحاصل. ليه؟ لانهم في جميع الاحوال مش خارجين، والدليل انهم ما اعدتوش العود، هو اللي خارج في سفر شديد طويل لابد ان يكون اعدت العود للجهاد وللقتال. ويميهم ما كانش فيه جيش نظامي، جيش نظامي وقوات مسلحة وميزانية وما شكل ذلك، وانما كان كل جندي هو الذي يجهز نفسه، هو اللي بيجهز نفسه بنفسه بماله الشخصي بامكاناته الخاصة. لكن الان الجيوش، الجيش العسكري او الجندي او الضابط بيروح لوحده منفرد، وكل الامكانات بتكون تبع ميزانية الجيش او القوات المسلحة. الامر ده ما كانش موجود. تقول ولو اراد الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم. انبعاثهم وخروجهم كان امر مكروه لله، واخد بالك؟ مع ان الخروج في ذاته كطاعة امر محبب الى الله، لكن خروج دول بالذات، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ليه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم. اوضعوا يعني اسرعوا، يقال الاضاعه بالنسبة للجمل وانت اجبه هذا في لغة العرب يعني تسرع به ولا اوضعوا خلالكم افرعوا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. يبقى خروجهم كان هيعمل ايه؟ كان هيطبق الجيش. خروجهم كانوا هيعملوا فتنة في وسط ايه؟ الجيش. وابدأوا يتكلموا ويقولوا بكلام يضعف الثقة في القيادة ويضعف الثقة في الايه؟ في النصر. فماذا كانت النتيجة؟ ثبتهم الله. لان خروجهم مع ان خروجهم ده واي انسان يأتي بطاعة لله فهو امر محبب الى الله. لكن هذا الامر المحبب الى الله سيترتب عليه ايه يا اخوانا؟ مفسدة اخطر من هذا. فقال تعالى ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاخبر سبحانه انه كره انبعاثه الى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة. فلما كرهاه منهم ثبطهم عنهم. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. والخبال اللي هو الايه؟ اي فسادا وشرا. ولا اوضعوا خلالكم اي سعوا بينكم بالفساد والشر. وشوف التعبير اوضعوا يعني اصرعوا خلالكم بالفساد والافساد والشر. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون اي قابلون منهم مستجيبون لهم لانهم يثقون فيهم ولا يعرفون انهم ايه؟ منافقون. قال سيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو اعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة ان اقعدهم عنها. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول فاجعل هذا المثال اصلا واقف عليه. اجعل هذا المثال اصلا واقف عليه في قضية كيف يرضى الله لعبده شيئا ولا يعينه عليه. لانه قد يفوت بذلك محبوب اعظم او قد يتولد من الشر ما هو ايه؟ مفسدته تفوق الايه؟ المصلحة التي تكون من جراء هذه الطاعة. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فاجعل هذا المثال اصلا وقس عليه. واما الوجه الثاني، الوجه الثاني ايه؟ لان كان السؤال قبل كده بيقول ايه؟ خدوا بالكم. قال فان قيل فاذا كانت هذه الاسباب مرادة لما تفضي اليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه ام هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قال قيل هذا السؤال يرد على وجهين، احدهما من جهة الرب تعالى وان يكون محبا لها من جهة افضائها الى محبوبه وان كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العقل وهو انه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة ايضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاكرين الكلام بتاع الاسبوع الماضي؟ فجاي بيقول لنا ايه؟ واما الوجه الثاني. يبقى اتكلم فيما هو من جهة الرب، ويتكلم هنا فيما هو من جهة ايه؟ العقل. فقال واما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العقل فهو ايضا ممكن بل واقع. ليه؟ قال فان العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسب وارادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وارادته وامره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. وهذا مسلك طائفة من اهل العرفان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقول احنا لو جينا نظرنا للامر ده من جهة العبد هنقول ايه؟ ان العبد اما يجي ينظر الى هذا الفعل الذي فعله الانسان، فعل معصية، هل يبغض هذه المعصية ولا يرضى عنها لكونها قضاء لو قدره؟ ما هو انت دلوقتي وجدت انسان فعل معصية، ما هو الشرور اللي بتقع امور معينة، ما هو الامر ده بالنسبة للامور المقضية، هنتكلم عن الامر المقضي عموما، في شرور بتحدث. يعني مثلا على سبيل المثال واحد قتل رجل قتل رجلا، القتل ده جريمة ولا مش جريمة؟ جريمة. هذا امر يحزننا ولا ما يحزنناش؟ يحزننا. طيب انا احزن لاني مثلا قتل قريب لي، او انت تحزن لانك قتل قريب لك، تحزن ولا ما تحزنش؟ تحزن. طيب هذا الامر الذي حدث وهو القتل امر نكرهه ولا نحبه؟ نكرهه لان الله نهى عنه وهو امر فساد وافساد وشر مستطير والعياذ بالله. فنبغض الفعل وفاعل الفعل، مش كده؟ كويس. ولكن ان نظرنا اليه من باب القدر، الله علمه فكتبه فشاءه فخلقه. من هذا الباب نرضى ام لا نرضى؟ نرضى بما من الله. اما ما من العقل فهذا الذي يقع فيه التفصيل. ككل قضاء، سواء كان هذا الامر المقضي خير ام شر، خير ام شر، نقول بالنسبة للعقل ينظر الى قدر الله من ناحية ان الله علمه، هذا امر يحمد ولا ويحب ولا يبغض؟ علم الله هذا امر محبوب بالنسبة لنا ونرضى به، نرضى بعلم الله. كتبه في اللوح المحفوظ، نرضى به ولا ما نرضاش؟ هو ده القدر، مش كده ولا لا؟ شاءه سبحانه، نرضى به ولا ما نرضاش؟ نرضى. لم نشاءه خلقه، نرضى بالخلق ولا ما نرضاش؟ نرضى. لكن ما وقع بفعل العبد هل هذا يرضي الله؟ نقول لا، يبقى نبغضه من هذه الحيثية. لو كان هذا الامر الله يرضى عنه كافعال الخير فيبقى مرضي عنه، يبقى مرضى عنه من جهه الرب ومن جهه العبد. اما ان كان شر فمرضى عنه من جهه الرب، لانه من جهه الرب ليس فيه شر اصلا، والشر ليس ايه اليك، وانما نرضى عنه من جهه نسبته الى الرب علما وكتابه ومشيئه وخلقا. اما بالنسبه للعبد كفعل منهي عنه وخالف امر الله فاننا نبغضه من حيث هذه الايه الوجه، من حيث هذا الوجه او من هذه الحيثيه. واخدين بالكم؟ فقال واما الوجه الثاني وهو الذي من جهه العبد فهو ايضا ممكن بل واقع، فان العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعه بكسبه وارادته واختياره. العبد اختار وارادها وكتمها، وهذا الكتم وهذه الاراده والاختيار مخالفه للشرع ولا لا؟ فتقع مبغوضه لله وتقع مبغوضه له، مش كده ولا لا؟ ولكن ويرضى بعلم الله وكتابتي ومشيئتي وارادتي وامره الكوني، فيرضى بلا من الله ويسقط ما هو منه من الايه من العقل اللي هو الفاعل. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، في بعض أهل العلم سلك هذا المسلك، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، قالت لا، أي فعل مخالف لشرع الله فهو مكروه مطلقا. طب هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هل يتصور أنهم نظروا إلى قريب ما من الله فتخطوه وكرهوه؟ نقول لا. فقال وطائفة أخرى كرهتها مطلقا ولم تفصل، وقولهم يرجع الى هذا القول، لكن لان اطلاقهم للكراهه لا يريدون به حتى لو ما خدوش بالهم، يستحيل مسلم هيكون لا يريد به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته، يعني ما يتوقعش منهم ان هم ايه يغضبوها من حيث ايه هي مشيئه للرب ومن خلق الرب ومن علم الرب وكتابته سبحانه. فحتى وان كرهوها مطلقا لابد ان يحمل ايه كلامه على كلام الطائفه ايه الاولى. قال وسر المساله ان الذي الى الرب منها غير مكروه والذي الى العبد مكروه، فان قيل ليس الى العبد شيء منها بل كله عن فعل الله، تبقى دي المصيبه. لو واحد قال ده كله من فعل الله وليس للعبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر اقرب الى التخلص منه من الجبري، واهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية اسعد بالتخلص من الفريقين. احنا عارفين ان عندنا طوائف اتكلمت في القدر واحتارت فيه، وعندنا دائما قلنا ان المبتدعة في كل الابواب بيكون المبتدعة بينظر بعين واحدة، بينظر بايه؟ بعين واحدة. فتأتي في قضايا الصفات المشبهة ينظرون الى ايه؟ يد الله مش كده استواء الله ولتصنع على عيني بل يداه مبسوطتان سميع بصير وهكذا كل الصفات دي ينظروا اليها فقط وينسوا تماما قول الله تعالى ليس كمثلي شيء مش كده وانسوا قول الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه كفوا احد وانسوا تماما قول الله تبارك وتعالى ان تعلم له السمية فينسون هذه النصوص التي تنزه الله عن ان يشابه الخلق وانظروا الى النصوص الاخرى فهؤلاء هم المشبهة او المجسمة الطائفة الاخرى نسيت النصوص الاولى كلها على كثرتها ولم تنظر الا الى ايه ليس كمثله شيء فنزهت حتى بلغت في التنزيه فنفت الصفات وأهل السنة والجماعة كانوا أسعد حظا من جميع الناس بالنصوص فأعملوا النصوص جميعا نصوص الإثبات أثبتوها ونصوص مش النفي بقى التنزيه أثبتوها فأعملوا هذه ببوانة هذه فماذا كانت النتيجة قالوا إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل ولذلك أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تحريف أو تعطيل أو تمثيل وفرضوا علم الكيفية إلى من؟ إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما كذلك في باب الإيه؟ القدر هنا وجدنا الجبرية يأخذون بالنصوص التي تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأمثالها النصوص التي تتحدث عن مشيئة الله العامة لكل ما يقع في كون الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فجعلوا العبد كالريشة في مهب الريح لا يملك لنفسه شيئا على الإطلاق لا يملك لنفسه لا كسبا ولا إرادة ولا مشيئة بل المشيئة هي مشيئة الرب سبحانه وتعالى وخلقه وجبره ولا يستطيع العاصي أن يطيع كما أن المطيع لا يستطيع أن يعصى والكافر لا يستطيع أن يؤمن ولذلك يقولون ألقاه في اليم مكتوفا وقالوا إياك إياك أن تبتل بالماء ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء ولذلك قال بعضهم أيضا فسيان التحرك والسكون سيان التحرك والسكون حرام منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته جنينه هذا كلام مين الجبرية أعاذنا الله وإياكم نظروا إلى نصوص الإثبات في القدر فأعملوها أعمال نصوص القدر أما النصوص التي تتحدث عن اختيار الإنسان وإرادة الإنسان وهديناه النجدين إن الإنسان مختار وإن الإنسان سيعاقب لأنه هو الذي اختار وهو الذي فعل وهو الذي اتفق وهو الذي فعل كل شيء فهؤلاء الجبرية حجتهم هي حجة إبليس لعنة الله عليه إنما يقول يقول فبما قال ربي بما أغويتني لا بما غويت أنا فأثبت الإغواء لمين لرب ونزه نفسه خبيثة عن الغواية فقال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقال المشركون مستغلين حجة إبليس أيضا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء لو شاء الله يبقى القضية مشي وعاصي ولا يقول انا اتكل على القدر فهؤلاء هم الجبرية الذين يقولون ان الانسان مجبور وان طبعا الطائفة الاخرى غالب سنفة القدر وبعضهم غالب القدر حتى نفى العلم الازلي نفوا حتى علم الله فنفوا العلم ونفوا الكتابة ونفوا المشيئة ونفوا الخلق وقالوا ان الانسان خالق لافعاله والطائفة الاولى منهم الذي غلب نفت حتى العلم القديم اما المعتزلة من المتأخرين فهؤلاء ما نفوا العلم وانما نفوا ايه المشيئة ونفوا خلق الله لأفعال العباد. أما بالسنة والجماعة فأعمل النصوص جميعا، وهذا أمر يوافق النصوص من الكتاب والسنة والإجماع، إجماع للسنة والجماعة، ويوافق الفطرة ويوافق المعقول كذلك. فالإنسان منا، كل إنسان عارف الحركات الاختيارية اللي فيه والحركات الاضطرارية. يقول لك الإنسان مجبور ولا أو مخير ولا مسير، أنت عارف إنك فيك حاجات لا تستطيع أن تغيرها أبدا. هل تستطيع أنت إنك توقف قلبك الآن وأنت تتكلم؟ تقدرش. تقدر تتحكم في خلايا جسمك؟ أبدا. تقدر تتحكم في هضم الطعام في جسمك الآن؟ أبدا. فكل الحاجات دي بتحدث في جسمك، ودورة الدم وما شكل كل شيء بيحدث في جسمك، حركة اضطرارية ولا اختيارية؟ اضطرارية. كل ده انت مجبور فيه، تقدر تتحرك في حاجة من نفسك ابدا. لكن في امور عندك اختيارية، تقدر ترفع ايدك وتقدر تنزلها، تقدر تفتح ايدك وتقدر تغمضها، صح ولا؟ تقدر تتكلم وتقدر ما تتكلمش، تقدر تمشي وتقدر ما تمشيش، تقدر تفكر وتقدر ما تفكرش، تقدر تتكلم وتقدر ما تتكلمش، تقدر تاكل وتقدر ما تاكلش، تقدر انك انت تروح المسجد وتقدر تبعيد انك تروح الخمارة مثلا. يبقى كل شيء من الامور الاختيارية معروف، والامور الاضطرارية معروف، وفيك الاضطرار وفيك الايه؟ الاختياري. ولو شاء الله ان يجعلك كلك اضطراريا كما جعل خلايا جسمك لجعلك، ولكنه شاء سبحانه ان يجعل فيك جزء اضطراري وجزء اختياري الذي يقوم به الايه؟ التكليف. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فانت مخير في امور، وانت مخير في امور. ابوك وامك هذا امر مخير، انت فيه لست مخير. لم تختر اباك ولم تختر امك، ولم تختر لون بشرتك، لم تختر القرية التي ولدت فيها او البلد او القارة، لم تختر الزمان، ما اخترتش لا زمان ولا مكان ولا ناس ولا اي شيء، ولم تختر نفسك انت نفسك، مش كده ولا لا؟ يعني ما اخترتش ان اكون فلان وانت اخترت انك تكون فلان، لا. هذا هو امر ربي سبحانه ومشيئة الله عز وجل، وكل هذه الامور لا تؤثر في التكليف. فلم يقل الله عز وجل في كتاب انزله على احد من رسله اني ساذهب بابناء المصريين الى الجنة، او ساذهب بابناء المصريين الى النار. فقضيت ان تولد في البلد الفلانية او يكون لونك لون فلاني، لون اخضر اسود ابيض اي لون من الالوان، او صورة او مقاس جسمك، او انت ذكر ام انثى، او تنتسب الى اي جيل من الاجيال، كل هذا لا يؤثر في دخولك الجنة او النار. وانما دخول الجنة والنار وقضية التكليف لا علاقة لها بالامور الاضطرارية، واخدين بالكم ولا لا؟ لا علاقة لها بالامور الاضطرارية على الاطلاق، وانما لها علاقة بالامور الايه؟ الاختيارية فقط، حتى لا تكون مظلوما. وانما قضية دخول الجنة والنار مرتبطة بالامور كفلت للجميع، قضية الحجة تقام على الجميع. ولذلك لو انسان خلق مثلا وفاقد حواس العلم مرفوع عنه القلم ومرفوع عنه التكليف، ويمتحن في عرصات القيامة كما اسلفنا وتحدثنا في هذا الامر. انسان خلق في بيئة تسمى بزمان الفترة ما فيش رسول، لم تقم عليه رسالة من الرسالات، لم تقم عليه حجة، هذا انسان غير مكلف، مش كده ولا لا؟ ان كان مجنونا غير مكلف، يبقى عندك الانسان الذي ليس عنده الادوات التي يستطيع من خلالها ان يكون مختارا او ان يصل الى الحق، هذا معذور، يعذر تارة بالفطرة ويعذر تارة بالايه؟ بعدم بالجنون اللي هو العقل، مناط التكليف. كذلك بالنسبة للحواس، انسان لا يرى ولا يسمع مثلا، ما سمعش ولا شاف، ومحدش قدر يوصله او يقيم عليه الحجة، هذا معذور. يبقى هؤلاء بالنسبة لهم عذر. يبقى قضية دخول الجنة والنار لابد انها تكون مكفولة للجميع، امر مكفول ليك وليا، وهديناه النجدين. الا ان تقوم الحجة على انسان فهذا غير مكلف، يبقى لابد من القيام. والحجة مش بالعقل، والحجة مش بالفطرة، والحجة مش بالميثاق الاول، بل الحجة دايما علماء اهل السنة يقولوا الحجة الايه؟ الرسالية. دايما احفظ الكلمة، الحجة الرسالية. التي تقام رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا أقيمت الحجة الرسالية الإنسان أصبح وكل إنسان يعلم من نفسه كلنا كنا عصاة يوم من الأيام حينما كنا معصى كنا مجبورين، والآن حينما نطيع هل نحن مجبورون؟ وكذلك الآن وأنت مطيع اللي أحيانا بتحصل هل أنت مجبور؟ أبدا. قضية الجبر هذه غير وردة تماما في قضايا التكليف. فهنا بيقول إيه؟ وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، كل شيء بمشيئة الله والعبد لا يملك أي إرادة، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، القدري اللي بينكر القدر لأنه هيبقى فاهم إن الإنسان إيه؟ وحيعترف بإن الإنسان غير مظبوط، فهذا أقرب إلى التخلص من هذا السؤال من الجبري، ولكنه سيقع في إيه؟ في مصيبة أخرى. قال وأهل السنة المتوسطون، الأمة الوسط، ولذلك دايما أمتنا أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وقفة. وكذلك اهل السنة والجماعة بين الفرق الضالة كالامة الوسط بين فرق الايه الكفر والعياذ بالله، هم فرقة وسط. واهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية اسعد بالتخلص من الفريقين. فان قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ طيب انا لو اذنبت البعيد وانا ارى حينما اذنب ان هذا هي حكمة الله تعالى وبينت وضع نعم هذا الذنب الذي ارتكبته علمه الله ازلا انه سيقع وكتبه قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. طيب ان انا شهدت هذا الامر وشهدت قيومية الله تعالى علي، أفمن هو قائم على كل نفس بما كتبت، والمشيئة النافذة التي لا يتخلف أمامها شيء على الإطلاق، فكيف أندم وأتوب؟ إن أنا شاهدت هذا الأمر ورضيت به من حيث كونه إيه؟ منسوب لله عز وجل. نقول الإنسان لو نظر إليه على إنه من الله فيرضى بالمكتوب، وإن نظر إلى ما هو من فعل العبد سقطه. فإلى بيقول لك طيب كيف يتأتى الندم والتوبة وأنا أشاهد هنا مشيئة الله وحكمة الله وتصاريف الله عز وجل في الأقدار، كيف يتأتى الندم والتوبة؟ السؤال ده له وجه ولا لا؟ قال قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه. هذا الكلام اللي بتقوله ده هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. ليه؟ هو الإنسان لما بيجي ينظر للمعصية اللي ارتكبها بيقول أنا عصيت الله في قدري والله عصيت الله في أمري. المعصية في القدر ولا في الأمر؟ في الأمر الشرعي. هو أنت تقدر تعصي القدر؟ ما تقدرش، القدر لا يقدر. القرار شاء ان فلان يقبل، ما يقدرش ولا مش هيقبل. شاء القرار ان فلان هذا مثلا تحدث له مصيبه، يقبل يقول مش هتحصل لي مصيبه وحلف القرار، مش هينفع. القرار نحن امامه ايه؟ منفعلين، يعني ينفعل الانسان به، بمعنى انه يفعل فيك فيتسلم له، لا تستطيع ان تفعل شيء امام القرار. قدر شاء ان يموت الفلان الان، خلاص هتعمل ايه؟ ان يقتل، مش هتقدر تعمل حاجه. ان ياتي زلزال اعاذنا الله واياكم، هتعمل ايه امامك؟ يبقى بالنسبه للقدر مش هيقع، انما اللي بيقع ايه؟ افعل ولا تفعل. ولذلك لو احنا خرجنا بره قضيه افعل ولا تفعل من التشريع التكليفي بالنسبه للانس والجن، يبقى الكون كله هيمشي بالاوامر الايه؟ القدريه الكونيه، كل الكون بيمشي بالاوامر القدريه الكونيه. قضية التكليف وافعل ولا تفعل وهذه الامور، ولذلك لما يقول مالك يوم الدين، طب هو مالك يوم الدنيا مش كده ولا لا؟ اشمعنى يوم الدين؟ لان في الدنيا ده تكليف وتركه، ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولذلك في ملك يحكم ويظلم، في ملك ما بيعدلش، في كذا، ومش دايما الملك يعني حاكم، لا، كل واحد في بيته بيظلم، وده بيظلم وده بيظلم في شركته وده يبقى القضايا دي مختبر مختبر ممتحن. لكن لو عاملك بالقدر سبحانه وتعالى مفيش تكليف، يبقى اللي هيخطئ هيكون قطع الأمر، مش كده ولا لا؟ هيعاقب على في التوبة وفي اللحظة. ولذلك يقول مالك يوم الدين، لأن يوم القيامة مفيش إيه؟ مفيش تكليف، مفيش اختبار، وإنما الملك لله وحده سبحانه وتعالى يظهر جليا. أما الآن فهو الملك له، لكن الإنسان أحيانا بيغفل لما ربنا عز وجل أعطى هذا ملكا وأعطى هذا ملكا وأعطى هذا ملكية وده ملكي، ويقول مالي من يقول وأعبدي ما، فالعزيز لربنا والدار كل شيء ملكي لله، نعم، ولكن أنت في إيدك ملكية، الملكية أنت مستخلف فيها بس مستخلف، لكن في الأخير ما فيش استخلاف بقى، مش كده ولا إيه؟ يعود الملك لمن؟ لمالكه سبحانه، فقال مالك يوم الدين، لأن يوم الدين ستسقط فيه كل الملكيات، لكن في الدنيا في ملكيات اختبار وامتحان. فهنا بيقول ايه؟ يقول كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي اوقع من عميت بصيرته في شهود الامر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الافعال طاعات، مصيبة، لانه نظر للامر على انه ايه؟ امر قدري، فقال حتى المعصية انا اطيع الله فيها لان امر قدري، يبقى ده لم كان احول، ما نظرش للايه؟ للامر الشرعي، فنظر للامر القدري الكوني فقط، والغى تماما الامر الشرعي. قال فرأى تلك الافعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال ان عصيت امره فقد اطعت ارادته، يعني ان عصيت امره الشرعي فقد اطعت ايه؟ مشيئته الكونية. وفي ذلك قيل اصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. شوف الخيبة، يعني بيقول عن نفسه كده، وهو ده خلي بالكوا عند اصحاب الحلول والاتحاد وحدة الوجود، هذا الكلام يعد هو التوحيد. التوحيد اعظم توحيد عندهم ان الواحد يرى نفسه منفعلا، كل شيء بيحدث في الكون بقدر الله. ولذلك لو وجدوا عاصيا، العاصي ما يبغضوش لمعصيته، وانما يقول لك هذا العاصي الذي عصى انا ارى فيه مشيئة الله وارادة الله تعالى. ولذلك لا يكفرون فرعون ولا يكفرون احدا من هؤلاء، لان الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فالقضاء عنده القضاء ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا ايه؟ اياه، فجعلوا الامر الشرعي والامر الكوني واحد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ربنا عز وجل قضى هذا قضاء كونيا وشرعيا. الكلام ده خطير، هو قضى هنا شرعي ولا كوني؟ شرعي، لانه لو قضى كوني لا يتخلف، فهم لما قالوا قضى كوني اصبح القضاء لا يتخلف، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن ايه فيكون. تقول لهم طيب انتوا بتقولوا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يقول لك ايوه، يعني كل ما في السماوات وما في الارض عبد الله، يقول لك نعم، تقول له فرعون يقول لك عبد الله، ما كفر، لان الله قضى قضاء مبرما لا يتخلف ابدا قضاؤه، كيف يتخلف قضاؤه؟ لا، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، فعابد الصنم عابد لله، تقول له كيف؟ يقول لك ما هو الكون كله ها لا يستاهل، يا ريت، عين وجودي عين الوجود اللي هي قضيه وحده الوجود، فالصمد امامه يرى فيه الله عز وجل فعبده، وجدت الشجر ربه فعبده، فهذا الذي عبد الصنم عبد ربه، عبد رب العالمين، والذي عبد الشجر عبد رب العالمين، فلا يوجد عنده الكافر على الاطلاق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ان فرعون في الجنه، وادعى والف واحد منهم كتابا فيه نجاة فرعون وايمان فرعون اعاذنا الله واياكم. طبعا هذا الكلام كلام خطير. شوف، بص، بيجي المسألة بتبدأ بالبدعة، والبدعة بتبدأ تكبر شيئا فشيئا فشيئا. فعندنا قضية أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء أصحاب الجبر، وذلك بتجري الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين كل ردوده على ايه؟ اصحاب وحدي الوجود اعاذنا الله واياكم. فهذا يقول ان عطيت امره فقد قطعت ارادته، يعني الاراده الكونيه. وفي ذلك قيل اصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعه حتى المعاصي لانها ارادها الله ايه؟ كونا وشاءها كونا سبحانه وتعالى. فقال وهؤلاء اعمى الخلق بصائر واجهلهم بالله واحكامه الدينيه والكونيه، فان الطاعه هي موافقه الامر الديني الشرعي لا موافقه القدر والمشيئه. لان موافقه القدر والمشيئه في كل شيء هذا سيؤدي الى الايه؟ الى اللي جايه. خلي بالك شو بيقول ايه. قال فان الطاعه هي موافقه الامر الديني الشرعي لا موافقه القدر والمشيئه، ولو كان موافقه القدر طاعه لكان ابليس من اعظم المطيعين له سبحانه، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غايه الجهل، لان هؤلاء اطاعوا القدر الايه؟ الكون. مش كده ولا لا؟ القدر الكون اللي بيقع. طب ما هو ما وقع في الكون كفر والعياذ بالله كثير، لو رضيت به يبقى رضيت بالكفر، وهؤلاء لو قسموا اطاعوا الله يبقى هؤلاء من اهل الجنه، وهذا والعياذ بالله يعود على الدين بالابطال ويعود على الرسالات بالابطال اعاذنا الله واياكم. يقول لكن هذا كلام والعياذ بالله كلام ضلال، لكن اذا شهد السؤال، علشان ما تنسوش السؤال، كيف يتاتى الندم والتوبه مع شهود، يعني انا ارى في قدر الله حكمته وارى فيه شهود القيوميه والمشيئه النافذه، ولكن لأعظم الكفر. خد بالك، فقال هنا لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحالة. يعني انت بقى ايه الأمر هنا؟ هيختلف. يعني انت حتى لو عصيت فأنت تتألم لأنك عصيت ربك، لكن في نفس الوقت أنت ترى عجز نفسك وأنك إن لم، يعني أنت تنظر لنفسك ولذنوبك وتقول يا رب إن لم تأخذ بيدي فأنا واقع لا محالة الضلال، لأن الإنسان منا في حاجة دائمة إلى إيه؟ إلى رحمة الله تعالى، وألا تكلني إلى نفسي إيه؟ طرفة عين. تطلب من ربك ألا يكلك إلى نفسك إيه؟ طرفة عين، لأنه لو تركك إلى نفسك طرفة عين ستهلك أعاذنا الله وإياك. يبقى الإنسان بيسأل ربه التوفيق دائما، يقول شوف أنت عارف اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيقول لكن إذا شهد العبد عبد نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، تصبح في هذه الحال أنت بالله لا بنفسك. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، مستحيل انك انت في اللحظة دي لو انت معاني لهذا الامر وهذا الامر مسيطر عليك مش هتعصي الله ابدا في اللحظة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش بينسي عنه الايمان كله لا، ولكن كمال الايمان، لانك لو في الحالة دي كيف تعصي؟ انت حاطط في اعتبارك ان الله رقيب عليك وانه يراقبك سبحانه وانه مطلع عليك وتعصاه في هذه اللحظه. وقلنا الكلام ده لو تصور مثلا انسان عايز يرتكب مخالفه قانونيه، عايز يرتشي مثلا، موظف عايز يرتشي، هل لو عرف وحد قال له خلي بالك دي المباحث حاطه لك كاميرات هنا وبيراقبوك الوقت والتليفون بتاعك متراقب، بيعمل ايه؟ ولا يرتكب الخطا ابدا، مستحيل يرتكب الخطا. واحد عايز مثلا يهرب شيء مثلا مخالف للقانون، او انسان مثلا عايز يبيع مخدرات ولا حاجه، وقالوا له الجماعه بتوع المكافحه موجودين ومنتشرين ومراقبينك وحاطين اجهزه تنصت وكده، هيجرؤ مهما اوتي من عناد هيقدر انه يرتكب جريمه؟ ابدا، هيمشي 100 100. وده انا عمري والله ولا شفته، مش كده ولا ايه؟ ويحلف انه ما شافش الامور دي خالص. ليه؟ لانه عارف انه متراقب، لانه متيقن انه متراقب. طب المؤمن بقى رقابه الله ولا رقابه البوليس؟ رقابة الله ولا رقابة الحكومة؟ ها؟ أنت تعرف أن الله يراقبك ومطلع عليك الآن ثم تعطى؟ يستحيل. يبقى الامر ده لما بيحصل منك بيكون ايمانك بمراقبه ايه ضعف، ما بتقولش تلاشى نهائيا، لا ضعف، فضعف هذا الشيء فيك حتى انك جرؤت على ارتكاب المحرم. فمن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، لا يزني الزاني حين يزني وهو ايه، لكن هو قمه الايمان يستحيل. فشوف هنا بيقول ايه، لكن اذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الاقدار فيه وكمال فقره الى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفه عين، كان لله في هذه الحاله بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتاتى في هذه الحال البتة، فان عليه اثما حصينا من ايه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. الحديث القدسي المشهور، لانك في هذه اللحظه لو وصلت الى هذه الحاله فانت من اهل ايه، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. ففي هذه الحال لا تعقل بتة، فلا يتطور منه الذنب في هذه الحال. مش الذنب على الاطلاق لان الانسان مش معصوم، لا، ده الايمان بيزيد وينقص. فانت في هذه الحال مستحيل. فاذا حجب عن هذا المشهد وضعف الايمان وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والاشراك بتاعه شياطين الانس والجن، وارسلت عليه الصيادون. فاذا انقشع عنه بقى وارسل الى كل ده يحدث لك لما تكون ايه، لست من اهل فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيسعى، لما تكون مش من اهلها وضعف الايمان، فحينئذ تنصب عليك بقى الشباك والاشراك وارسل عليك الصيادون. لكن يستطيع كل دول ان يقتربوا منك وانت في الحاله الاولى؟ يستحيل، انت في حمايه الملك. لكن لما يضعف الايمان حينئذ ايه، يحدث لك هذا. فاذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، فهنالك لما ينقشع عنك الضباب بتاع الوجود الطبيعي، طبيعه الانسان وجبله الانسان، فهنالك يحضره الندم والتوبه والانابه. فانه كان في المعصيه محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود اخر، فبقي بربه لا بنفسه. فمن هنا ينفتح عليك باب التوبة والندم والإنابة. ولذلك قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولذلك قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لمين، للأولين، كثير الأوبة والرجوع والتوبة إلى الله، فإنه كان للأوابين غفورا. لأنك لو تمعنت في هذا المقام وفهمته استطعت أن تفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ينسبه لربه سبحانه وتعالى، حينما يذنب العبد ذنبا فيقول ثم يتوب إلى الله ويقلع عن الذنب، يقول الله علم عبدي أن له رب يؤاخذ بالذنب ويغفر الذنب، مش كده؟ مرة في الثانية في الثالثة وأنت على هذه الحال، لأنكم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين ثم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله له. والإنسان مش معناه أنه هو بيعصى بيكون بيضمر في نفسه ارتكاب بيضمر في نفسه التوبة، لا، ده هو غفل ووقع في المعصية. فلما عصاه تاب هذا الكوزة، شوف ربكم أعلم بما في نفوسكم ساعة التوبة وساعة المعصية. هل وانت بتتوب بتكون أثناء التوبة دي بتكون نوع المعصية، ولا في أثناء المعصية بتكون مضمر للتوبة؟ مش ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، صالحين في مش كده؟ يبقى أنت صالح لكي تكون من أهل التوبة، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأذن الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكره؟ واخدين بالكم من السؤال ده؟ يعني انت دايما تقول ايه؟ وامر مشهور ارضى بالقضاء ارضى بقضاء الله وقدره. طب ما من ضمن قضاء الله وقدره وقوع ايه؟ الكفر والمعاصي. فهل نرضى بقضاء الله وقدره ونرضى بالكفر والمعاصي؟ ينفع الكلام ده؟ قال فالجواب ان يقال اولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره. يبقى عبارة الرضا بالقضاء والقدر عبارة محتاجة ايه؟ تفصيل. نحن لسنا مأمورين بأن نرضى بكل القضاء والقدر، لأن القدر أو قضاء ربنا عز وجل قضى بشيء. المقضي اللي قضاه الله منه ما يحمد ومنه ما يذم، مش كده ولا لأ؟ الله نفسه هو الذي يحمد هذا ويذم هذا ويحب ذاك ويرضى، مش كده؟ عنه ويبغض ذلك ويسخطه. ما هو الكفر قضاه الله ولا لا؟ قضى الله ان يكون فرعون كافرا، وقضى ان يكون ابا جهل، وقضى ان يكون هناك كفار. ده قضاء ولا مش قضاء؟ قضاه الله وقدره ولا لا؟ هل ربنا يحبه؟ فاذا كان الله لا يحبه فكيف نحبه نحن؟ نحن وكيف نرضى بما يبغضه ربنا سبحانه وتعالى؟ واضح الكلام ولا لا؟ قال فالجواب ان يقال اولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة. فعبارة الرضا بالقضاء والقدر الإيمان بالقدر، لكن الرضا بكل القضاء والقدر هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. واضح الكلام ولا لا؟ كويس. لم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به، من المقضي ما يرضى به، ومنه ما يسخط وينقد كما لا يرضى به القاضي سبحانه وتعالى لأقضيته. إذا كان الله عز وجل هو الذي قضى ومع ذلك هناك أمور يبغضها ويسخطها، فكيف نحبها نحن ونرضى بها نحن وهو لا يرضى؟ بل من القضاء ما يسخط كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه وينقد ويلعب ويذم. الأعيان، لأن القضاء يقضي بأشياء، الأشياء دي منها ما هي أعيان ومنها ما هو إيه؟ ستار. الأعيان اللي هي الأشياء اللي هي إيه؟ عين زي البشر والجن ومشاكل ذلك. لكن الصفات صفة معينة زي الكفر والإيمان، فالكفر لا يقع بدون كافر والإيمان لا يقع بدون مؤمن، مش كده؟ قال ويقال ده أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل، ولكن مأمورون بإيه؟ بالرضا ببعض الذي رضي الله عز وجل عنه، وجاءت الأدلة بالرضا عنه. ويقال ثانيا في الإجابة على السؤال هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. هذا الكلام جاء ازاي؟ يعني بيقول لك انت بتتكلم عن القضاء، تقصد القضاء اللي هو ايه؟ ها؟ اللي هو فعل الله، اللي هو قضاءه. قضى الله قضاء فعل، مش كده ولا لا؟ فين الفاعل؟ لما نيجي ننظر للجملة من الناحية العربية، قضى الله كذا، مش كده؟ قضى بالفعل. من الفاعل؟ الله. الفعل يقوم بالفعل، ولذلك يشتق من الفعل اسم فاعل، ويشتق كذلك من الفعل اسم مفعول. ففي فاعل وفي مفعول، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول لك قال، من الذي قال هذا؟ من قائل القرآن؟ من الذي قاله؟ الله، مش كده ولا لا؟ المتكلم تكلم الله بالقرآن هو المتكلم به. ما بنتكلمش في باب الأسماء، احنا بنتكلم في ايه؟ في ان كل فعل فاعله ها يقوم به الفعل، مش كده ولا لا؟ فالقضاء قضى الله او قدر، فالقضاء والقدر كفعل قام بالله عز وجل، فعل هو، هذا صفة من صفات الله عز وجل. وكل ما نسب الى الله على انه صفة من صفاته او فعل من افعاله، هذا ايه؟ يحق ويمدح ويحمد ويرضى به ولا لا؟ كويس قوي. لكن ما يقضيه الله هو ايه؟ المفعول المخلوق، هذا منه ما هو محبوب ومنه ما هو مبغوض. واضح الكلام ولا لا؟ تمام. يبقى الله حينما يقضي قضاء، القضاء هذا كصفة قامت بالله عز وجل، لا بد وان تحكم من جميع النواحي، صح ولا لا؟ لانه صفة، كل ما نسب الله على انه صفة من صفاته او فعله، اي فعل من الافعال لو قام بالله يبقى صفة من الصفات، مش كده ولا لا؟ طيب لما تيجي تقول قضى الله قضى بكذا، قضاء الله هذا يؤمن به ويحب ويحمد، مش كده؟ لانه صفة من صفات الله. لكن قضى ايه؟ مش كده؟ حينما قضى وقدر خلق ابليس، خلق الله في حد ذاته كصفة قامت بالله الخلق، هذه محمودة وتحق ويرضى بها. لكن خلق ابليس، هذا امر يبغض، اللي هو ابليس. طب خلقه لماذا؟ لحكمة. واخدين بالكم؟ ولذلك قلنا والشر ليس اليك، فليس في افعال الله شر، ولكن قد يكون الشر في المفعول المنفصل، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال له الشر ليس اليك، لان الشر لا يقوم بالله، وانما لا يقوم بربنا الا كله ايه؟ كل خير. واضح؟ فهنا يقول ايه؟ ويقال ثانيا هنا امران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، قضى فهو مقضي، مش كده؟ فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان، منه ما يرضى به وهو ما يوافق امره الشرعي، وما ومنه ما لا يرضى به وهو المخالف لايه؟ لامره الشرعي. ويقال ثالثا، فوضع ثالث بيوضح لك عشان تبقى المسألة ايه؟ واضحة لك من كل الجهات. القضاء له وجهان، احدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته اليه، فمن هذا الوجه يرضى به. والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته اليه، فمن هذا الوجه يرضى وما لا يرضى ينقسم. فمن هذا الوجه ينقسم الى ما يرضى به والى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضى وكتبه وشاءه وجعله اجلا للمقتول ونهايه لعمره، هذا حد يبغضه؟ لابد انك ترضى به، قضى عليك بهذا، ترضى بقضائه سبحانه. ومن حيث صدر من القاتل، القاتل بخلف امر الله، صح؟ ومن حق ايه؟ نعم. ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكتبه واقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله، نسقطه ولا نرضى به. وضحت الصوره ولا لا؟ تمام؟ الكلام ده فيه اي حاجه عشان ننتقل لنقطه ثانيه. بعد ما خلص الامام، لان كان كلامه في الاول لما كان بيشرح كلام الامام الطحاوي واصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. بعد كده بعد ما شرح الكلام ده قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. التعمق اللي هو ايه؟ انك انت تدخل في امور شائكة في باب القضاء والقدر. واحد يقول طب ما انتوا دخلتوا في الامور الشائكة الان. نقول هذا ما اسر عن السلف في ردهم على اهل البدعة، ده كلامهم في الرد على الجبرية وعلى القدرية. لكن هل انت فاكر انك انت مهما اتيت من علم ومن سعة في هذا الامر تستطيع ان تقف على حقائق القدر من كل نواحيه؟ لا، ده احنا نقطة في بحار اللي احنا وصلنا له ده نقلا عن علمائنا علشان نستطيع ان يطمئن قلب العبد منا اطمئنان القلب، ليس الا والا فانك لا تستطيع ان تقف على حقيقة الامور. ولذلك عندكم زي ما ذكرنا قصة الخضر مع موسى عليه السلام، ما القصة دي جاءت كضرب امثال لايه؟ لقرار قضاء القدر. هل حد كان يستطيع قبل ما كان الخضر يعلمه الله ويخبره بحقيقة الامر ان يقول اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها، اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقوه؟ بكل دي امور لا يستطيع انبياء الله ورسله ان يجيبوا عليها. بدليل مين؟ موسى عليه السلام. اخرجتها لتغرق اهلها؟ اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ مش كده ولا لا؟ لو شئت لاتخذت عليه اجرا. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام نفسه يقول ايه؟ لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، كما في صحيح الامام البخاري. لو صبر موسى، يا ريت موسى كان صبر، ما كانتش الرحلات تبقوا ثلاثة، كانوا عشرة ولا اكثر ولا حاجة، كنا استفدنا علما كثيرا. فعلوم القضاء والقدر لا يستطيع الانسان ان يقف عنه. وانما جاءت هذه القصة بمواقفها الثلاثة لتكون ايه؟ نبراسا لنا ونموذج، علشان الانسان لو وجد اي شيء في الكون يستطيع من خلاله ايه؟ حكمة الله الغائبة عنا والتي لم نستطيع ان نصل اليها في هذا الامر، حكمته سبحانه خير لنا وخير لنا ما حدث. هذا الذي حدث. فكان خرق السفينة في ظاهره شر لأهلها، ولكن لكن ليس الشر الى الله ابدا، فكان خيرا لهم ولا لا؟ خير لأصحاب السفينة. وقتل الغلام كان خيرا للغلام ان يدخل الجنة، وكان خيرا لمين؟ لأهله، لانه لو كان كبر لقيه الارض كبر طغيانا وكفرا، فكان يبيع ويبيع معاه. فكان الخير موت الصبي الصغير، تجد انت اسرة ما عندهاش اولاد ويأتي ولد ويموت والناس تغضبوا، سبحان الله اسرة جنبهم معها 10 عيال والاسرة دي عيل واحد، تعرفش وخيرك انت لا تدري. فلابد انك انت ايه؟ تكل امور القضاء والقدر لله سبحانه. ده فقير، هذا الفقير الذي لا يملك الا بقرة واحدة يأكل منها هو واولاده، فجأة تموت البقرة وبجواريه غني عنده 1000 بقرة تتزايد. لماذا؟ فعشان انك تقول لماذا؟ حكمة الله في تصاريف الأقدار لا يستطيع أن يقف عليها حتى الرسل مجتمعين، وإنما هذا علم من؟ علم الخالق سبحانه وتعالى. وإنما جاءت هذه القصة لماذا؟ جاءت القصة دي ليه؟ علشان من خلالها نستطيع أن إيه؟ نفهم حكمة الله في تصاريف، بل حكم الله في تصاريف الأقدار، فنكل أمر القضاء والقدر إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهنا يقول: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. طبعا عندنا حديث بيقول: واذا ذكر القدر فامسكه، اللي هو بقى التعمق ده. الحديث ده والشيخ الالباني اورده في السلسلة الصحيحة رقم 34: اذا ذكر اصحابي فامسكه. ما يقصدش ان احنا ما نتكلمش عن مناقبهم، لا، ما نتكلمش عن ايه؟ عن خلافاتهم مع بعضهم البعض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ذكر الاصحاب فامسكه. ولذلك كان من عقيدة اهل السنة والجماعة امسك عما شجر بين الصحابة. كذلك بالنسبة لقضية القدر: اذا ذكر القدر فامسكه. اي قدر هذا الذي اذا ذكر ان نمسك؟ التعمق. ولذلك قال: التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، ادراك العمق، وهذا لم نصل اليه. فالتعمق يعني انك انت تريد ان تصل الى العمق، وهذا لم تستطيع ان تصل اليه، لان القدر هو ايه؟ افعال الله سبحانه وتعالى. فالتعلق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة يعني الوسيلة، لأنه قال ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، لأن الإنسان سيخذل وإن خذل حرم النصر، وسيحرم وإن حرم حرم الذكر، والطغيان درجة الطغيان، وإن طغى الإنسان فقد فارق سبيل الاستقامة. فهنا يقول الشارح الذريعة يعني الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله فالحذر الحذر، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني مهما انت بتقرأون لكي تقف على حقيقة الأمور حتى تؤمن باطمئنان كما قال إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي، لكن احذر كل الحذر أن تخوض بنظرك أو بفكرك أو أن تورث نفسك وسوسة أو شكوك في مثل هذه الأمور الخطيرة، لأنك تتحدث في باب صفات الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بصريح الإيمان أن الإنسان تأتيه الوسوسة؟ لا، مش ده صريح الإيمان. صريح الإيمان إيه؟ رد هذه الوسوسة، لأن الإنسان المؤمن الصادق حينما يأتيه الشيطان فيوسوس له فيتعاظم أن ينطق بهذا الكلام ويحاول أن يرد الوسوسة. ما الذي جعله يردها؟ وما الذي جعله يتعاظم أن يتكلم بهذا الكلام؟ والإيمان من داخله. قال: فذاك صريح الإيمان. حديث آخر يوضح ذلك بعد أن شرح الكلمة الإمام الشارح بقوله: الإشارة بقول ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. لكن المنافق أو الشاك أو الكافر والعياذ بالله لا يتعاظم أن يتكلم بمثل هذه الأمور، وإنما هو يتحيل الفرص لكي يوقع الناس والعياذ بالله في هذه المذالة، لكي يجعل سبيل الله موجه. فهذا هو الإنسان الذي في قلبه مرض، أعاذنا الله وإياك. أما الإنسان الذي يتعاظم أن يتكلم بهذا فذاك من صريح الإيمان. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وكذلك روى مسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: تلك محض الإيمان. يبقى الوسوسة محض إيه؟ الإيمان. قال الشارح: وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان. يبقى القضية ليست قضية الوسواس في حد ذاته أو أن يقع الإنسان في الشرك أو في الفخار، وإنما كونه يتعاظم أن ينطق بمثل هذا الكلام، هذا هو صريح الإيمان. قال الشارح: وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. ثم خلف من بعدهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه، بل وسودوا القلوب، أعاذنا الله وإياكم، سودوا الأوراق وسودوا القلوب، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. أطنب يعني أطال، والإطناب هذا لون من ألوان البلاغة يلجأ إليه البليغ حينما تستدعي ذلك الحال، لأن هذا هو محض البلاغة. فقال: ولذلك أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والبحث عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألذ الخصم، طبعا عندنا آية في القرآن الكريم في سورة البقرة تتحدث عن الألب الخصم في قوله تعالى ايه؟ وهو ألب الخصام. ألب الخصام. واللبد خلي بالك مشتق من كلمة اللذيذ، واللذيذ صفحة العنق، فهذه جاءت من لذيذين العنق. يقول الزجاج والألبد الشديد الخصومة واشتقاقه من لذيذي العنق، وهما فتحة العنق، ومعناه أن خصمه في أي وجه أخذ من أبواب الخصومة غلبه في ذلك، يعني جاءه عن اليمين أو جاءه عن الشمال. كذلك يقولون تركت فلانا يتلذذ في اللغة، أي يتلذذ يمينا وشمالا من حيرته، فما يستقر على حال. فهي كلمة متحركة تمثل صورة مركبة. هذه الصورة يعني شوف التعبير عاوز يبين ان الانسان الذي عنده لذة في الخصومة له صورة معينة يمثلها القرآن الكريم في سورة البقرة وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه ان ابغض الرجال الى الله الألد الخصم. فالخصام مصدر خاصم كما ذكر ذلك الخليل ابن احمد. والألد صفة مشبهة، واللذد هو شدة الجدال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابغض الرجال الى الله الألد الخصم. فاحذر اخ الاسلام ان تكون من هؤلاء، ان تكون من الذين عندهم لذد والعياذ بالله في الخصومة. وقال الامام احمد حدثنا ابو معاوية حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، وهذه السلسلة تحدثنا عنها قبل ذلك، رواية الإمام عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال خرج، والراجح أن حديثه إيه حسن، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، كان يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان، وحب الرمان إيه في حمرة كما تعلمون. قال فقال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض. شوف الأدب مع كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك أشد النهي، أن نضرب والعياذ بالله كتاب الله بعضه ببعض. قال بهذا هلك من كان قبلكم، بهذا ضرب الكتاب بعضه ببعض والعياذ بالله، بهذا هلك من كان قبلكم. يقول فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. روى الحديث أن ما فيش مجلس تمنيت يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنا مش فيه إلا المجلس ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين ضربوا كتاب الله أو دخلوا في هذا الجدل وفي اللبث في الخصومة، فهو حمد الله أنه لم يكن شاهد هذا المجلس، وهو المجلس الوحيد الذي يحمد الله فيه أنه لم يكن من شهودي وكان فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنهم كما تعلمون كانوا أحرص الناس على الخير. وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، من سورة التوبة. والخلاق هو النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا. خضتم يعني خوضا كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن خد بالك فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. فالأول منشأه إيه؟ من جهة الشهوات، قضية الاستمتاع بالخلاق، فساد الدين حيأتي إما من العمل وإما من الاعتقاد، والعمل يأتي من جهة الشهوات، والثاني الاعتقاد من جهة الشبهات. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك؟